حتى لو وجدته في الماء، يعني لو كانت الإصابة ضربته مع الرأس ومزقت الرأس وسقط في الماء فهو حلال. كذلك مسألة الكلب مع الكلب المعلم، إذا علمنا أن الكلب المعلم هو الذي صاد هذا الصيد فإننا نأكله ولا حرج. ولهذا قال هنا في الحديث: فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر، معناه أن الكلب الآخر له. نعم. ها؟ كيف؟ إن تفسير؟ نعم. الشرك. ظاهر الحديث، ظاهر الحديث أنه يشمل. يعني بمعنى أنه يلحس صاحبه ثيابه. أما بالنسبة للغربيين والكفار فيرون أن لحس الثياب تنظيف، لأن لسانه مثل الإسفنجة، إسفنجه رطبه نعم الطهر. أما نحن فنرى أنه لا بد من الغسل، وهو الكلب من أشد من أقرب ما يكون للتعليم، يعني إذا نهرته مرة واحدة ما عاد يعود مرة ثانية، ما يعود. نعم. إيش؟ هنا. إيه نعم يدخل. شكل الصيد اللي يسمونه عندنا أظن سلوم. سلوم. هذا بركة لو تعلم غيره لا ما في مال. ولهذا حتى لو تعلم مثلا غير الكلاب، لو تعلم فهد من الفهود أو غيره على هذا فلا بأس. كيف؟ إيه؟ عجيب. قبل ما أفهمه ما أفهمه وتغده إياه وتعشه إياه. ها؟ إيه والله سبحان الله العظيم، يعني حكمة الله الخبيثات والخبيثين، الأرواح الخبيثة تألف الشيء الخبيث. الله نعم يا آدم. لا لأن لا بد من التسمية عند الإرسال. أرأيتك الآن لو مثلا البندق وضعت فيها السهم فهمت على أنك تصيد، ثم عند الصيد ما سميت، يحل ولا ما يحل؟ لا يحل. الآن خلاص إيش يقول نستثني؟ إيش نستثني؟ إيه يؤجل. نعم ذراح تقبلونه؟ ها؟ أنتم ثلاثة متفقون. نعم. على كل حال في حديث أبي هريرة قلنا أنه أخذته غيره، وربما ظهر لهم بالقرائن من أحوالهم أنهم متعنتون ليس عندهم إشكال بهذا، وربما أنه أراد شدة الزجر والتعزير حتى لا يجرؤ أحد على مثل ذلك أو أعظم.